بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوة الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأت إجاباتكم وعدد منها حصل على 100 على 100، وبعضهم 95 على 100، وبعضهم قارب ذلك، وهناك إجابات ضعيفة جدا. هناك من أجاب عن سؤال واحد فقط ولم يجب عن باقي الأسئلة، ما أدري لماذا، ما هي الأسباب، ما هي الظروف. فالآن أنا سأضع على السبورة إجابة الأسئلة كلها واحدة واحدة، وكل واحد يدرك بمقدار ما أخطأ أو أنقص أو غير ذلك. في الأخير في عنا كم سؤال من الأسبوع السابق باقين، أيضا سنحلهم. وبعد ذلك أود عليكم الأوراق ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى دورة قادمة بعد شهر إن شاء الله ترتبها الجمعية. الآن شهر توقف راحة، وبعد شهر تبدأ دورة جديدة لا زالوا في تنظيمها وترتيبها بالاشتراك مع جمعية علمية أخرى، ربما يكون في مكان آخر قريب بهذا المكان أوسع ليتسع لعدد أكبر. نسأل الله التوفيق والسداد. السؤال الأول، السؤال الأول تألف من 3 فقرات، مطلوب إجابة عن فقرتين، كل فقرة عليها 15 علامة، فقرتين 30 علامة. السؤال الثاني 3 فقرات، إجابة عن 2، أيضا 30 علامة. السؤال الأخير هو الأشد شوي صعوبة، 4 فقرات، يجاب عن فقرة واحدة عليها 40 درجة. رح أعطيك الأوراق آخر الدرس، أعطيك إياه وتمشوا. أنا رح أعطي الجواب كلياتي على السبورة، لا المناقشة بضيع علينا وقت كبير. أنا راح أضع الأسئلة الإجابة كاملة على السبورة، وكل واحد حيدرك مدى خطأه، ومع ذلك ليتحقق من ذلك ورقة تكون بإيده وعليها إجابات، محل خطأ عليه خطأ، محل صح عليه صح، وهكذا. طيب السؤال الأول، اختبارات هاي عندنا الآن، راح أجيب عن الاختبارات، راح أجيب عن الاختبارات اللي أعطيتكم إياها وأجبتوا عنها أنتم، راح أضع الجواب الصحيح وعد. نعم كيفكم؟ كيف ما تقولوا أنت حر؟ نعم. ألف عرف التركة عليها 5 درجات، تعريف التركة 5 درجات، وما بدي توسع ولا تفصيل، أدى اختصار بس يكون صحيح. وعدد الحقوق المتعلقة بها مرتبة بحسب أولوياتها عليها 10 درجات، 5 على التعريف و10 على الحقوق مرتبة، ما بدي حقوق غير مرتبة. تعريف التركة، الحنفية عرفوها بتعريف، والمالكية بتعريف، والشافعية بتعريف، أي تعريف بيجي عندي أكتفي به. الغالب عرف تعريف الحنفية، ما يترك المتوفى من مال، هل هذا صحيح؟ أسألكم، ما يترك المتوفى من مال عند وفاته، هل هذا صحيح؟ نعم صحيح. طيب في حد له اعتراض على هالجواب؟ أنا اعتراض صغير كثير، نقطة صغيرة مهمة جدا. لو توفي وعنده أموال مودعة عنده إيداع أو سارقها أو غاصبها، هل تدخل في التركة؟ مع أنه تركها، إذن لازم تدخل في التعريف كلمة. أيوة أحسن، نعم، ما يترك المتوفى من مال يملكه عند وفاته، هذه نقطة مهمة جدا. نضيف إليها شروح، وجدت شروح جيدة طيبة، لكن هذه النقطة المهمة اللي أركز عليها يمكن أن أقص عنها علامه لما أغفل عنها. الحقوق المتعلقة بالتركة، أغلب الإخوة جابوا 4 حقوق، وهي سبعة. أول حق وفاء، أول حق وفاء الديون العينية. ثاني حق وفاء الديون الشخصية. ثالث حق التجهيز والتكفير، هذا عند الحنفية. وقال أغلب الفقهاء التجهيز والتكفير هو الأول قبل الديون. هاي نقطة، اللي جاب هاي أو جاب هاي الشيخ اللي يحب. الديون العينية، الديون الشخصية، التجهيز والتكفير. نستثني من ذلك المرأة إذا توفيت ولها زوج حي، تجهيزه وتكفيره عند أغلب الفقهاء على زوجها في ماله وليس في تركتها، ويعد آخر دفعات النفقة المتوجبة على الزوج لزوجته. بعد ذلك الوصايا في حدود الثلث، إلا أن يجيزها الورثة فتموت كلها إذا كان عاقلين بالغين راشدين وأجازوها بعد وفاته، تنفذ كلها. الحق الذي بعده الميراث، أولا ذوي الفروض، ثانيا العصبات، أخيرا ذوي الأرحام بشروطه. أغلب الأسئلة انتهت إلى هنا. طيب لو ما وجد ورثة المقرر له لنسب، الغير لم يثبت، لم يوجد الموصى له بما زاد عن الثلث، لم يوجد بيت المال المسلمين، هالثلاث أربع شغلات كثير أوراق غفلت عن هذه النقاط، مع أنه أنا كان وعدد الحقوق المتعلقة بالتركة مرتبة بحسب أولوياتها وموجودة في الكتاب عندكم. ننتقل إلى باء عدد أسباب الإرث وشروط الإرث وموانع الإرث. أغلب الأوراق أجابت عنها بشكل صحيح. أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يرجي ربه الميراث، هي نكاح وولاء ونسب، ما بعده للموارث سبب. ثلاثة الإجابة ثلاثة خلاص. في ديون متعلقة بالأعيان فيها رهن، نعم هي أولا شخصية ما متعلقة بالأعيان، إلي عليك ألف دينار متعلقة بالرهن تؤخذ أولا، بعد ما توفى كلها ننتهي الديون الشخصية. الديون العينية أولا ثم الديون العادية، هي الشخصية ما في غيرها. الترتيب عندنا في المنبه شو هي؟ تجهيز الميت وتكفينه ثانيا، ثم ثالثا قضاء ديون عادية. هذا حسب الترتيب. نعم صحيح، هذا الترتيب. في ترتيب ثاني ذكرت لكم، أي ترتيب جبته ماشي الحال. نعم تجهيز الميت عند الجمهور على الزواج خلافا للحنفية للمرأة. لا الحنفية أيضا حنفية مع الجمهور، ما أستطيع أن أجزم حنفية مع الجمهور على الزوج، على الزوج وليس من التركة. لا إذا كان لها زوج حي، أما إذا كان زوجها ميت أو ليس لها زوج في تركتها ليس على من يجب. لا لا لا لا لا، إما زوج، أما زوجها فقط، لأن الزوج نفقة الزوج عليه نفقة ترفيهية، على أهلها نفقة ضرورية، هذا ليس من الضروريات إذا كان لها مال. نعم شكرا لك. أسباب الإرث ثلاثة واضحة، شروط الإرث ثلاثة أيضا، تحقق حياة الوارث، تحقق وفاة المورث، وجود من يعرف طريقة توزيع الميراث، هذه ثلاث شروط. أخيرا موانع الإرث، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاثة، رق وقتل واختلاف الجيل. أتمنى أن يبين نوع القتل، هناك من بيّن وهناك من لم يبين، تغاضيت عنها من ما طلبت الشرح. أنا الفقرة الأخيرة، من هم أصحاب الفروض؟ اذكرهم بأسمائهم. أصحاب الفروض 12 وارثا، أربعة من الرجال وثمان من النساء. الرجال هم الأب، الجد العصبي، الزوج، الأخ الأم. النساء ثمان، الأم، الجدة الصحيحة، الزوجة، البنت بنت الابن اخت الشقيقة اخت الاب اخت الام هذا هو ترتيبهم ما شاء الله نعدهم الى الطريق من هم اصحاب الفروض اذكرهم باسمائهم ترتيب اسمهم ما في ترتيب لانه ما في اسمهم ترتيب اسمهم يذكروا جميعا ننتقل للسؤال الثاني كل مسألتين من المسائل الإرثية التالية مع التصحيح إن لازم حط على السبورة في ألم هون في هنا طيب. توفي رجل عن زوجتين وأم وأب وثلاث بنات مسألة بسيطة جدا ولا فيها أي تعقيد كنت أقدر أن كل الإخوة هيجاوبوا عن السؤال الأول والثاني كاملة سؤال ثالث هو الذي فيه شوي أخذ وعطاء هو الأول والثاني 60 درجة من 100 كنت أتمنى الكل يأخذوها هناك بعض التقصير راح نشوفه طيب. الزوجتين سمن لوجود البنات الأم السدس الأب السدس والتعصيب البنات ثلثين حد الإشكال أي اعتراض أي نقطة مخالفة انتبهولي يمكن احط غلط انا ها بدي تصلحولي الان مساله من 24 ثلاثه للزوجتين اربعه للام اربعه للاب ثلثين 16 للبنات 16 واربعه 20 24 27 مساله فيها ايه فيها عون نعمل العون 27 ثلاثه أربعة أربعة 16 والأب ما بقى له شيء في التعصيب أخذ حظته وخلاص الآن نحتاج التصحيح ثلاثة لزوجتين حط زوجتين 16 لثلاث بنات حط ثلاثة 2 في 3 في 6 نضرب مثلا 6 6 في 7 42 4 12 نعم 16 شلون؟ 100 صح؟ طيب الآن 3 في 6 18 9 و 9 4 في 6 24 4 في 6 24 16 في 6 في 4 يطلع 60 96 على 3 32 32 32 نجمعهم 2 4 6 10 هاي 4 14 32 32 بدي 3 5 7 10 16 تمام حلت نهائيا خلاص اذا اولا فيها عول عملناه بهم العول بيفرق اذا في زوج او زوجة او ما في ما بيفرق لو الرد بيفرق العول ما بيفرق عملنا العول اولا ثم التصحيح دائما التصحيح اخر مراحل ما بنصحح الا لما ننتهي طلع بدها تصحيح بصحح ما بدها ننتهي بجوز لما عملنا العول تصحح لحالها اذا ما نشوف التصحيح الا كمرحله اخيره هذا الجواب النهائي اللي بياخذ 15 من 15 مسألة الثانية كيف يجمع 6 شهر اللي فات 27 كيف يجمع 6 شهر 27 جميل هل 6 جميل الزوجات تلتين والبنات الثلاثة بين 2 و 3 في قاسم مشترك شو هو القاسم المشترك لا في قاسم ما في اثنين ضمن بعضهم 2 و 3 6 أقل من 6 في 27 لا تؤمن لا من الغرض لو وجدنا أقل من 6 أما الغرض يبقى شو أنه غلط الرؤوس عدد رؤوس ثلاثة على اثنين ما بتتصل وما في بين ثلاثة واثنين قاسم مشترك ناخذ عدد الرؤوس لو في قاسم مشترك ما ناخذ عدد الرؤوس ثم ما بين 16 و3 ما في قاسم مشترك، اخذنا عدد رؤوس، صار عندنا عدد رؤوس 2 و3 في قاسم مشترك، ما في برا بعضه. لو في قاسم مشترك نقسم احدهما على القاسم وخاص القسم نضربه في الثاني يطلع اقل، ما في، انتهينا منها. الان نضع المساله الثانيه. توفيت امراه، انا بعضي بناتهم، ها زوج مره رجال مره امراه، مو كلهم بيموتوا رجال تحصلوا عليه بعدين حتى في الموت. نعم، توفيت امراه عن زوج، هناك زوجتين، هو الزوج مصري زوجين، ما في الله زوج واحد، عن زوج وثلاث بنات، وثلاث بنات وبنت ابن وام، للزوج بسبب وجود البنات الربع، والثلاث بنات ثلثين، وبنت الابن والام سدس. هذا له اشكال 100 100، 3 × 4 = 12، 3 × 8 مشتركة، هذه ماشي، 2 × 2 = 18، 3 × 6 = 16، شو في عنا؟ إذا كمان في عون 13، هي كثير مهمة ننتبه لها، إذا ما انتبهنا لها نقف فيها غلط. 3 × 8 = 2، 2 × 8 = 13، تمام. الآن بدنا نصحح، 8 × 3 بنات ما بتنقسم، ما في قاسم مشترك، خدنا 3، ما في غيرهم؟ في غيرهم؟ كله صح. إذا 3 × 13 = 39، 3 × 3 = 9، 3 × 8 = 24، على 3 = 8 8 8، 2 × 3 = 6 6 × 8 = 14، 22 × 3 = 39، تمام، 100 100، تصحيح عملنا، الرد العول عملنا أيضا، وكل واحد أخذ حصته لا زيادة ولا نقص، الزوج ما نغلق نعطي النص، ينتبه لكل نقطة من النقاط الأولى، أهم شيء والعلامة الأكبر لهي هذا، إن هذا إذا غلط كله حيطلع غلط، هي نقطة مهمة جدا، بعدين هذا، بعدين هذا، بعدين الترتيب. انت اخوان خلاص؟ خلاص. الله يسلمك. ها؟ لا امسحي بس. يلا يلا مسحت خلاص راح. تسلم ايدك حبيبي. السؤال التالي، توفي رجل عن 4 زوجات، زوجة الله يكون في عونه، أربع زوجات وخمس بنات، وأم من؟ وجدة أم الأب، جدة لأب، المرحلة الأولى أهم شيء، هي أول شيء، 3 زوجات صعب إلهم، 4 زوجات إلهم ثمن لوجود البنات، والبنات هذول متعددة لهم 2، والأم لها، والجدة أيوه الأم، مش هي جدة أم أب؟ أيوه، هي نقطة مهمة جدا، كل الجدات الأم تحجب كل الجدات، الأب بيحجب الجدات اللي من طرفه بس، الأب أضعف من الأم، أب بيحجب الجدات من طرفه بس، من طرف الأم ما بيحجبهم، أما الأم تحجب كل الجدات. مخصوص عليه بالرحمين. نعم، والجدة لو ما في أم وجدة ورثت، جدة من طرف الأم تحجب كل الجدات، جدة من طرف الأب تحجب كل الجدات. فالأم قوتها في المرأة، قوتها في الحجب أقوى من الرجل جدة أو جدة. الآن 3 في 8 = 24، 3 للزوجات 4، 16 للبنات كلهم، 4 للأم، هذه ما لها شيء. 4 و16 = 23، ترى في عنا رد شو يساوي؟ شلون إيه زوجي ما لا يرد علي زوجة؟ قبلها نعم المسألة جنبها أصلها 8، 1 مشترك بيناتهم و7 للجميع. ونعمل المسألة الثانية، توفي إنسان عن 5 بنات، كم بنت؟ 5 بنات وأم بس جدي ما ماله 5 بنات وأم، البنات له 2 والأم له 6، المسألة من 6 1 و4، المسألة من 5 4 و1، مسألة ردية ما فيها زوج ولا زوجة، وهي في الأصل نقلل عدد الأصل. الآن 5 من طيارة بالطيارة نحطها فوق هاي 5 في 8 40، 1 في 5 لهدول. الآن 7 في البنات 7 في 4 لهم 28، وهي هون هي النقطة نحن هون هي. الآن 7 في 1 للأم 7، وهدول ما نشي. 5 و 28 33 40، مضبوط؟ مضبوط، لا زيادة ولا نقص. في حاجة للتصحيح، 5 على 4 زوجات ما بنقسم، وما في خاصم مشترك بيناتهم، حط هذا الزوجات. 28 على 5 بنات ما بنقسم، في خاصم مشترك بين 5 و 28، ما في، حط عددهم. الأم مقسوم عليها ما في شيء. إذا عنا الآن 5 و4، 5 و4 في خاصم مشترك، 4 و5 نضرب مسألة كلها 20، 20 في 40 800، وهيك 5 في 20 100، 100 على 4 كل واحد يشتغل تأخذ 15. طيب الآن 28 في 20 560، 280 560، تقسيم 5 114 114 114 114 114 112 112 كما تحبوا. هتطلع معنا في الجمع هنعرف إذا في غلط. 7 في 20 = 140، 112، هذه ماشي. نجمعهم 2 4 6 8 10 20 30، لدى 3 5 7 9 11 12 13 14 15 16 20، لدى 2 3 4 5 6 7 8، تمام؟ 100 100. أخيرا بس لحظة صورة شيخ، 28 من 7 البنات، نعم 28 من البنات من 7 جميل. 5 في 1 5 7 ضرب 4 و7 ضرب 1 7 ضرب 4 و7 ضرب 3 لا شيء. سبعة. اللي بس هدول البنت والام الى الهون يضربها هون الزوجات بدون فوق الزوجه منها موجوده وين الزوجه منها موجوده ما لها موجوده تضربها فوق طيب الثاني اللي جنب ال 24 كيف في جنب الثاني اللي فوق هذه هاي لما حلينا هاي وشفنا في عنا سهم زياده بنعطيه لغير الزوجه ما هو مخرج سهم الزوجه ثمانية أعطينا مثلين شهد والسبعة الزايدة البقية أكثر من حصتهم هي ما أعطيناها بالأكثر أيوة. ثم شلنا هدول حطينا مسألة جديدة اللي هي رد أي لا لأنه فيها رد والسبعة الثمانية أعطيناها للزوجات وحدة شو البقية عندنا؟ ثمانية راح واحد بنات معهم ثمانية عطينا واحد للزوجة شو بقي عنا سبعة اللي باقي الورثة الأم باقي الورثة بنوزع عليه الهون وزعناه على الهون 28 كيف نعم انتهي انتظر لي السبعة عرفتها هي طيب وقفنا بعد ما عملنا واحد من سبعة ثمانية وقفنا هدول واقفين لسه ما اشتغلنا فيهم عملنا مسألة جديدة فيها باقي الورثة ما عدا الزوجات مين باقي الورثة؟ أم وخمس بنات. خليناها أم وخمس بنات مسألة من ثلثين وسدس مضبوط؟ مضبوط ولا في غلط؟ مسألة من ستة واحد الأم أربع البنات تمام؟ أربعة واحد في عنا زاد واحد مسألة ردية ما فيها زوجات ما في زوجات بنقص العدد بدل ستة اختير خمسة واضح؟ الآن شلنا الخمسة هاي حطناها فوق ثمانية خمسة في ثمانية أربعين خمسة في واحد من الزوجات خمسة البنات إلون سبعة هون إلون هون ما نضربها بالفوقانية الزوجات ما إلون هون ضربناها بالفوقانية البنات إلون سبعة سبعة في أربعة سبعة في أربعة حطناها 28 والأم إلها سبعة في واحد السبعة بقول للبنات والأم السبعة هي للبنات والأم البنات عطينا السبعة في أربعة الأم عليها سبعة في واحد صوت طلع على سبعة جمعناه طلعوا أربعين مظبوط أما كان كم بنت خمسة شوف موجودين خمس بنات بس رجعوا أربعة بشمل القسمة بشمل الرجل وين أربعة؟ صاروا عطوا لهم أربعة أسهم لا أربعة أسهم إلون أربعة أسهم من أربعة؟ صح وما سنة تصحيح لأنها هي مسألة جانبية ما أصلية هي أخلناها تكع بس تتكع عليها لنصل للأصل خلصنا من السؤال المسألة هذه طيب السؤال الثاني بقي في حدا له أشكال فيه؟ سؤال شيخ أبو يوسف نعم أبو يوسف أبو يوسف أبو يوسف أبو يوسف أبو يوسف أبو يوسف أبو يوسف أبو يوسف أبو يوسف أبو يوسف أبو يوسف أبو يوسف والإحسان أولى السؤال الثاني خلاص طيب الآن ننتقل السؤال الثالث السؤال الثالث أربع مسائل والأربعة فيها إشكالات شوية صغيرة مطلوب سؤال تجيب عن سؤال واحد أنتو من الأربعة نقي إنها أيسر لك خذها في بعض إخوة أجاب عن اثنين عن ثلاثة عن أربعة السؤال الأخير انتخيت الواحد الأفضل أعطيته علامته والثاني والثالث صح أعطيت صح عليه جيد جيد جدا أعطيت عليه غلط فيه غلط بس ما أعطيته علامة طيب الآن ننتقل للسؤال الثالث توفي رجل عن زوجة حامل، زوجة وحامل، حامل جاء في حصة، والحامل هذا ابن أو بنت. طيب وبنتين وأم وأخت لأب وأخت لأم أهم شيء النقطة الأولى، أهم شيء النقطة الأولى، العلامة الأكبر النقطة الأولى، أبدأ نقطة فيها كل نقطة غلط. طيب الزوجة مع وجود البنات لها ثمن، والحمل هذا نعطيها نكتب ذكر وأنثى، إذا كان ذكر لزوجة ثمن، والحمل والبنات شو لهم؟ تعصيب، والأم سدس، والأخت لأب والأخت لأم. طيب وإذا كان أنثى للزوجة ثمن، والحمل مع البنات وين أمي السدس أخوات الأب أصدق أحسنتم، والأخت الأم. الآن يكتب ذكر نحل الذكورة، إن اللي حجبها أخته، أخت الأم مين يحجبها؟ الفروع الوارثين مطلقا يحجبن الأخوات الأم ذكورا أو إناثا، الفروع الوارثين. لو في بنت بنت ما بتحجبها، ايوه ارحم ارحم. الفروع الوارثون بالفرض او التعصيب ذكور او اناث بعيدين او قريبين يحجبوا الاخوات الام. الاخوات الام لازم نحفظها، الاخوه والاخوات الام يحجبهم الفروع الوارثون مطلقا وان بعدوا، زائد الاصول الذكور فقط. اذا حفظناها خلاص ما علينا ابدا. نعم. فالان ناخذ 3 8 24 3 هدول 4 هدول 4 و3 7 شو بي عنا 17 لهدول. الآن يحتاج إلى تصحيح أفضل 17 و23 24 ما في لا رد ولا عود. تمام بدأ تصحيح 17 على كم من السماء على 4 والذكر والحصين 4 17 أما بتقسم ضرب مسألة 4 4 في 24 96 نعم ذكر مشيت انه ذكر ثلاثة في أربعة 12. طيب ليش أخذنا الأربعة فوق؟ أربعة؟ ليش اخترنا أربعة؟ أربعة البنتين الحصين. طيب. والأمن الحصين أربعة. صاروا أربعة. نضرب المسألة في أربعة لأنه 17 ما بتقسم على أربعة. إيه. حطينا نضرب المسألة كلها في أربعة. وما دخلنا بالصوم ما دخلنا. لا هلا ثلاثة في أربعة 12. عم نتعامل مع الرؤوس. عم نتعامل مع الرؤوس مش مع الحصين. زوجة واحدة أخذت ثلاثة. أيوه. مقسوم عليها ما في حاجة. المشكلة هو في البنات بس. مش في البنات. نعم. الآن 3 في 4 12 17 في 4 34 17 4 في 4 16 نجمعهم 6 و 7 13 20 24 26 32 3 6 7 8 9 تمام؟ في إشكال؟ في إشكال؟ إذا في أي سؤال بدي أي سؤال أي سؤال ها صدقني يمكن بضع شغلي غلط عند عمدا بدي تنتبهوا. طيب انتهينا منها الآن. لا تنسى الحمل أيوة الآن الآن الخمس ذكر ننتقل إلى مسألة ثانية، الحمل فيها أنثى. أنثى الزوجة لها سمن وثلاثين ثلاثة وثلاثة أربعة وعشرين أربعة. الزوجة لها ثلاثة بنات من 16، الأم إلى أربعة، أخت واحد، أخت واحد أيوة، الأخت عصبة 16 في 3 19 و 4 23 81 الباقي لأخت الأب الباقي عصبة الباقي أخت الأم على شيء تهيئة مجموعا 24 مظبوط 16 في 3 19 23 24. الآن احتاج للتصحيح 16 على كم من الأصبع؟ على ثلاثة صاروا كيف بنات؟ صاروا بنات ما بقى إذن صار الآن أنثى 16 على ثلاثة ما بتقسم يضربها بثلاثة غير رابط التصحيح ما في إذن بس ثلاثة ثلاثة في 24 72 ثلاثة في ثلاثة في 9 16 4 في 3 12 1 في 3 في 3 3 9 و 6 15 21 27 29 32 بلد 3 4 5 6 7 تمام؟ الآن عرفنا ذكر وعرفنا أنثى. الذكر نعطي الأكثر ولا الأقل؟ إخلافا الأكثر. طيب إذا كان ذكر بياخذ 34 من 96 وإذا أنثى 16 من 72 إيه أكثر؟ أيوة ما بنعرف إذا ما وخرنا المخارج ما بنعرف. 5 من 6 أكثر إلى 6 من 8 واللي وحده الأول في عنا الآن 96 وعنا فتح عن قاسم مشترك تراه نخللهم إلى عناصر الأصلية 96 على 2 48 على 2 على 2 على 2 على 2 3 على 3 1 72 على 2 على 2 على 2 9 على 3 على 3 1 كل شيء بيتقسم على 2 ما نقسم على 3 غلط. شيخ شو المطلوب احنا نعرف ايه هو الاعلى؟ لا بدنا نعرف ما هو العدد اللي بيوائم بين 96 و 72 ما هو العدد اللي بيجعله واحد نحلل كل عدد الى عشان نعرف الذكر بياخذ اكثر ولا انثى 5 من 6 اكثر الا 4 من 6 اكثر مثلا صار 6 عرفنا لكن 5 من 7 اكثر الا 6 من 8 نوحد كيف بدنا نوحد بيناتهم؟ نوحد بين 96 و 72 نفتش عن العدد اللي ممكن يجمعهم كيف نحصل عليه؟ بتحليل هالعددين الى عناصرهم الاصليه رجعتني قبل الوصل شيخ عم بوصل طيب نشوف العدد مشترك اثنينات مشتركه مو هيك؟ هنا هي اقل اثنين ضرب اثنين ضرب اثنين هاي ثلاثة اثنين خط النحو في شيء غيرهم ثلاثة واحدة ضرب ثلاثة بساوي اثنين في اثنين بأربعة في اثنين بثمانية في ثلاثة بأربعة وعشرين إذا العدد 24 هو اللي حيساعدنا في التوحيد الآن 96 تقسيم 24 96 هذه تقسيم 24 ايش قد يطلع؟ 4 حطها فوق سيدنا حطها فوق هي 72 تقسيم 24 حطها فوق هي الآن 3 هي 3 ذكر أنثى الأفضل للحمل نجي على الذكورة 3 في 96 شو بتطلع 3 في 6 18 قد 1 27 نعم 4 في 72 إذا أطلع مثله إذا ما أطلع مثله يبقى نحن غلطانين. طيب 12 في 3 34 في 3 102 17 في 3 51 17 في 3 51 51 16 في 3 48 نجعل أنوسة أنوسة 9 في 4 16 في 4 16 في 4 64 مو هيك؟ طيب 64 12 في 4 3 في 4 نجمعهم جمعنا هدول وجمعناهم 8 1 9 10 12 16 غلط وينه؟ 8 1 9 10 12 13 بجد 1 4 و10 14 13 بجد 1 1 2 لازم نجمع عشان لو خانا في غلط فورا نشوفه ما نمشي على غلط ثاني. الثاني 6 و4 10 14 18 16 في 18 بجد 2 3 7 13 19 25 28 تمام. الآن نعطي لكل وارث الأقل من حظيه ونبقي الباقي للحمل. الباقي يمكن يكون بيختار الأكثر يمكن أكثر من الأكثر. نحن نعطي كل وارث الأقل. الآن 36 و 36 أين هو أقل؟ 102 و 64 أين هو أقل؟ لما تشتري الحمل هذا ما تقول ما هي الباقي هاي الحمل وين ما في هذا هون ذكر وانسى الافضل هذا ما في هي محجوبه كلها محجوبه 102 محجوبه يعني هذا الحمل لو كان ذكر وين 102 ماشي يعني هل الحمل فاضي دكتور فاضي فاضي ما مسحته لا هل الحمل فاضي وين ذكر الاخير هل عم نجي سماصل للعنزو؟ لا لا لا انتبهوا ما بنعطي شيء نعطي الباقي لذلك لو وصلنا الحمل ما نعطي شيء. الحمل لا لا معك نعم الحمل ما نعطي شيء. البنت 64 51 51 48 في ناس قدروا عضل هون صفر هون صفر نجمعهم 4 عفوا 8 9 10 16 بجد 1 1 8 1 3 4 14 18 اللي وزعناه 186 شو في عنا 288 فرحون 8 راح 6 2 8 ناقص 8 صفر 200 واثنين 102 طيب 102 102 لمين هاي؟ موقوفة محق تساوي الأكثر أحيانا تساوي أكثر من الأكثر حسب الظروف. إذا ما نقول يعطى الأكثر يعطى كل وارث الأقل من حظيه ويحفظ الباقي للحمل فإن ولد مستحقا لما وقف له تهدف وإن ولد مستحقا لأقل 64 أنثى 64 شو أبي معناه 102 راح 64 4 ثمانية تسعة ثلاثة ثمانية مو هيك؟ ثمانية لما نعطيه هاي؟ لا للي أخذ أنقص من حقه نجي هذه الزوجة أخذ خصة ما لها شيء البنت تستحق 64 شو قد أخذ؟ 51 شو قد نقصها؟ 13 هاي شو قد نقصها؟ هاي شو قد نقصها؟ هاي ما نقصها شيء هاي شو قد نقصها؟ 3 6 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 إذا ولد ذكر فرش، ولد أنثى نعطيه حصته ونرد الباقي لمن أعطيناه أقل، اللي أخذ حقه ما يأخذ شيء. هذا له إشكال؟ بس ما صور لي معه، صور أي بس. الله يخليك. المسألة الثانية، مسلم إذا لحظة المسألة الثانية، توفيت امرأة عن زوج هو ابن وابن عمها الشقيق، حط لحاله ابن ابن عم شقيق، أعطينا مكان، وأم وأب وثلاث بنات، الزوج كم له؟ ربع. ابن ابن العم كم له؟ احسنت. والام والاب والبنات والمسألة من ماشي ثلاثة للزوج، هذا ما له شيء. اثنين اثنين ثمانية، ثمانية واثنين عشرة، 12 15، في عنا عول 15، ثلاثة صفر اثنين اثنين ثمانية. فهنا الآن بدأ التصحيح، ثمانية على ثلاثة ما بتخزن، ما في عنده قاسم مشترك. شوف لو ثمانية وستة في قاسم مشترك، هو ستة على اثنين نضرب على ثلاثة، المهم ما في، خلينا نضرب العدد كله، إذا نضرب ثلاثة، ثلاثة في 15 65، صحيح؟ رابعة الكم كويس، ثلاثة في ثلاثة بعشرة، وهيك لا تصدق، في ثلاثة في ستة، في ثلاثة في ستة، ثلاثة في ثمانية 24، ثمانية ثمانية ثمانية 24 30 36 35. شيخ من الحاجة بقدم عن شقيق الأب؟ الأب الأب هذه حصلتها مع الإكبار الأب السدس أخذوا مني على أصل العصوبة، وجد عصبتين، إذا وجد عصبتين الأقرب يحجب العصبة من الفروع، مهما بعدت تحجب الأصول، العصب هي أصول تحجب أولاد الإخوة، أولاد الإخوة أولاد العم. إذن هنا كلمة كونه زوجة ابن ابن عم شقيق ما بياخذ شيء، أخذ باسم زوجة وبس. هذه المسألة بدون وجود الأب كان أخذ. نعم لولا الأب أنا حطيت الأب على عم. حتى بوجود الأم كان أخذ. نعم لأنه ما في عصب غيره. نعم. ابن العم واحد ابن العم عصبه. كل من له قصبة يكون عصبة. لو أرخاه سوى أرخاه لا ما ينشل تسجل ما ينشل داخلية ما ينشل. طيب حد السؤال، هل السؤال في هالمسألة اللي حال اللي حال ما بيشكل ما بعرف، هلا هنشوف نوزع الأوراق ونشوف. طيب المسألة الثالثة الآن، توفي رجل عن أبن وجدة أم أم وولد خنسة، خنسة حيكون ابن أو بنت، ضروري نحط التفصيل، يعني يمكن يكون أخ أو أخت، عم أو عمة، خطوة ولد أنثى عرفنا ابن أو بنت. الآن يعتبره مرة ذكر ومرة أنثى، ونعطي الأنثى الأقل من حظيه ونخاصم باقي الورثة على هذا الأساس، ونعطي كل ورث الأكثر. لا، الأنثى الأقل وباقي الورثة قد يحصل بعضهم الأكثر بعضهم الأقل، ما نعلم العمود كله. الآن نعتبره ذكر، الأب كم له؟ سدس. والجدة كم لها؟ سدس. إلا محجوبة. الأب بيحجب الجدة اللي من جهته فقط، هي أم الأم، حصلت عمدا أم أم حتى نعلم محجوبة ولا غير محجوبة. لو كان أم أب محجوبة. طيب لو كان أنثى نعطي الأب السدس والتعصيب، والجدة السدس، والبنت النصف. الآن نحل الذكورة. ذكورة مسائل ستة، واحد واحد اثنين الباقي الخمس، تمام؟ مبدأ تصحيح. إذا كان أنثى هل هو تشك إذا كان ذكر ما هو السدس مع عين للأب؟ بس سدس أكيد. نعم، لأن العصبة الإبن العين راحت للأبن، ما قلنا الفروع بيحجب الأصول في العصبة في العصوبة، لذلك الأب كون قريب لئلا يحجب الشارع أعطاه السدس ثم الزائد. أما أولاد العم، أما الإبن لا، يعطي تعصيبه بس ما بقول أي شيء، احتراما للأب. والجد محترم كالأب أيضا. طيب الآن الأنوثة مسألة من ستة أيضا، واحد واحد وأربعة ثلاثة نعم ثلاثة النص البنت، لأن النص يعتبر نص البنت والأب زائد واحد، الأب له واحد وزائد واحد، والجد له واحد. البنت بنت صحيح، برافو عليك. البنت أنا بصف ثلاثة، ثلاثة واحد أربعة واحد خمسة، زاد عنا واحد زائد واحد. إذن نعيدها، ستة خمسة واحد ثلاثة. ليش خمسة؟ واحد زائد واحد واحد واحد واحد اثنين، يلا اثنين ثلاثة ستة. طيب الآن إذا كان ذكر حياخد أربعة من ستة، وإذا أنثى حياخد ثلاثة من ستة، تحتاج إلى خلاص. إذن رأساً بننفذ هذه ونلغي هذه، ذكر أو أنثى. إن كان ذكر بياخد ثلاثة من ستة، وإذا أنثى بياخد أربعة من ستة. هو في غلط. إذا كان ذكر مهر أنثى ستة، الأب له واحد. شلون؟ نلغي الذكر الأولى ونعطي على أساس الأنثى. إذا كان ذكر أربعة واحد واحد انتهينا، وإذا كان أنثى واحد واحد واحد اثنين، يلا واحد ثلاثة ثلاثة ستة. إذا بالنسبة لل إما أربعة من ستة أو ثلاثة من ستة، أين هي أقل؟ ثلاثة من ستة. إذن نقول الأقل للأنثى ثلاثة من ستة، هذول ثلاثة واحد واثنين للأب واحد واثنين. في أحد الأشكال فيها؟ تمام. ننتقل للمسألة الرابعة والأخيرة. تسلم إيدك. عمل صور. لك صور. هي سهلة. توفي رجل بدل امرأته. نعم. توفي رجل عن بنتين. نعم. إيش صلحتك ولا؟ توفي رجل عن بنتين وزوجة حامل، وأب وأم وحمل. مثلا حامل نحط حمل، الحمل شو حيكون هون؟ ابن أو بنت. لو أن عن أم حامل طلع أخ أو أخت. الآن نحط ذكر أو أنثى. إذا كان ذكر فللبنات تعصيب ولا تعصيب، وهيك والزوجة سمن والأب سدس والأم سدس. إذا كان أنثى البنات هياخدوا تلتين مع الحمل، والزوجة هتاخد السمن والأب السدس مع التعصيب والأم السدس. الآن نحل الذكورة 3 و 8 و 24. الألم الأصغر، نعم، ما بيطلع الحلو. شوف الألم الأصغر. شوف. طيب. البنات إنه تلتين 16. تعصيب خدمة. تعصيب الذكر صحيح. الزوجة إحنا نعطيها 3. والأب 4 والأم 4. 4 و 4 8 و 3 11، نعمل 13. هي حصة الجميع. بدها تصحيح 13 على كم؟ على 3 على 4. بنتين بنتين وابن، ابن مو لحصين، ابن لحصين 4. 13 على 4 مثل القسم ضمن 4. 4 في 4 20 96. طيب 13 للبنت، 13 للبنت الثانية، و 26 للابن. نعم. و 3 في 4 12، و 4 في 4 16، 4 في 4 16 مش معرفة، 6 6 12 18 20 26 للبنت 2 3 4 5 6 7 9. تمام. الآن إذا كان أنثى ماذا نفعل؟ إذا أنثى المسألة بكم؟ 24. كمان 24. البنات لهم 16 مع الابن، مع البنت. الزوجة 3 في 4 12، 4 و 16. شلون؟ 24 لأن 3. 24 على 8، 3 للزوجة. 24 على 8 24. البنات له 3 16. طيب الزوجة إلى 3 ثمن 24 3. نعم. والأب 4 4 هذه داخل معهم 16 19 23. ما سي فيها ايش؟ 27. نعم. وفيها زوجة عوض ما بيأثر. أيوة نقص منها معلش. الآن البنات إلى 16، 4 4 3 8 3 11 27. الآن 16 بنقسم على كم؟ هذه إناث على 3 نظرة 3 في 27 1 × 2 = 6 = 71 3 × 21 = 2 = 6 = 8 مضبوط 81. البنت 16 وهي 16 وهي 16 وهي 3 × 3 = 9 3 × 4 = 12 6 × 3 = 10 + 19 = 25 31 + 3 = 4 5 6 7 8 تمام. الآن الحمل نعطي الأكثر ولا الأقل؟ نعطي الأكثر، إن نعطي كل وارث الأقل ونبقي الباقي الحمل. إذن نعطي كل وارث الأقل، ما ننظر الأكثر للحمل. كل وارث الأقل يمكن يطلع للحمل، الأكثر يمكن أكثر من الأكثر في أحيانا. نعم. إذن نقول هنا ذكر وإنسان ذكر وإنسى الأقل الأكثر الأفضل للحمل توقيفا لا استحقاقا. الآن نجي على الذكورة. نعم. أيوة. 81 و 96 نعمله 96 81 96 على 2 42 على 2 على 2 على 2 على 3 1 81 على كم؟ 9 9 3 9 9 9 تسعة واحد مني على تسعة تسعة أكلاتي ثلاثة أكلاتي واحد تمام. مشترك ثلاثة هون واحدة هون تلتين نأخذ واحدة منهم. اثنينات ما في تسعة ما في إذا ما في غير ثلاثة. ستة وتسعين على ثلاثة كم؟ 32 عفوا 32 يعني 31 32 هو 31 هو 31 طيب 6 على 3 27 27 في 96 592 واحد مية في 32 يطلع على المعضون. إذا ما طلعوا يبقى في غلط في الشغل. نجي على الذكر 13 في 27 324 324 ما في 27 البنت غير شلون؟ الزوجة أنا عندي الترتيب عندي المرتب وشيء. لا خلينا نخلص من هاي شوف في غلط ولا بعد القارئ. إذا اللغة الأول بس 324 لحظة في 324 تكون هي أساسها. شو هي؟ 324 تكون هي. وين 324؟ ما لي كاسة 324. هاي آخر شيء كتبت. هون 13 في 27 شهر. هذا الدكتور رقم 151 يوها تعطيني غلط تجمع صح وبحيطلع معنا الغلط بالجمع. 13 في 27 شهر 351 طيب 351 12 في 27 324 16 في 27 26 في 27 702 طيب 102 4 6 10 11 12 طيب غلط. لا 12 مفهوم 2 مش 2 ها هاي صلى الله عليه وسلم صح معك انا كان 2 6 8 10 12 بيد 1 4 7 9 14 19 بيد 1 4 7 10 14 18 25 تمام. نجي على الأنوثة 16 في 32 32 في 16 512 تسعة في 32 82 12 في 32 84 384 16 في 32 512 نجمعهم 2 و 4 6 10 18 20 22 22 3 4 12 20 28 29 22 7 10 13 15 25 تمام. الآن صار عندنا ذكر وإنت عرفنا كم يطلع أكثر أو أقل، نعطي كل وارث الأقل 351 إلا 512 نعطي الأقل 351 288 384 384 نجمع اللي نحن نجمع اللي جمعين نجمع اللي صرفناه 1 1 2 10 14 18 بلد 1 9 17 25 35 بلد 3 6 9 11 14 17 صرفنا 1758 بطرحها من 2592 معنى صرف 8 4 8 5 3 5 15 7 8 0 834 834 شوف أكثر من الأكثر شايف؟ نعم الخيمة وخصتها موقوفة فإن ولد ذكرا يأخذ 702 ونرد الباقي لمن نقص وإن تولد أنثى بيأخذ 512 ونرد الباقي لمن نقص يبقى كله 100 اسمي الله أصل التركة نعم اسمي الله التركة أسميها 2592 انتهينا منها هو شو بياخذ منها منها اما 702 واما 512 بغض النظر عن قيمه التركه مليون و20 مليون ما لنا علاقه فيها بعد ما بنتهي كل شيء كيف نصفي التركه هلا ناخذ مساله بسيطه صغيره نصفي فيها التركه لنعرف كيف نوزع التركه لو عندي انا مساله نصف ايش؟ نصف وتم المسدس ايه التركه هي 7 مليون دينار ما تقول لي ثمن ومليون ما لنا علاقه فيها لما بنقص المليون ما له علاقه بالسمن والنصف هلا راح كنا عم نعمل ايه؟ نمسحها هيك خلصنا؟ وصورتوها؟ طيب نمسح لي اياها ناخذ مساله بسيطه عشان نعرف كيف توزع التركه اظن كل واحد بيعرف شو اصاب وشو اخطا في حله لمساله لما ياخذ علامته يشوف ان شاء الله موافقة لما قدر أو بيّن في أحد عنده مسألة يعطيها أي مسألة يعطيها هات مسألة الله يرضى عليك بس تكون بسيطة حتى ما تاخذ وقت تشتغل في التايم مسألة شيخ اللي هي جيم سؤال الثاني 4 زوجات 5 بنات نفس المسألة خليها غير 4 زوجات 5 بنات زوجة 5 بنات جدة هي أم الأب جدة هي أم الأب في غيرهم؟ بس طيب تكرم هي أم الأب جدة هي اسمها جدة لأب لو أم الأم سميها جدة لأم أربع زوجات لهم الثمن 5 بنات لهم الثلثين جدة لها السدس بالإجماع ثلاثة يا شيخ قطعا من يحجب الجدة الأم تحجب كل الجدة والأب والجد يحجب الجدات اللواتي من جهته فقط أم أب إيه مين يحجبها يحجبها الأب يحجبها أبو الأب يحجبها أم الأم هي خلاف أم أب الأب أم أو الأب جدة لأب ترد إذا ما حجبت وإذا حجبت خلاص يعني ما فيها جدة أم أبو أم رحي طيب الآن مسألة من 24 ثلاثة لهالزوجات، 16 لهالبنات، 4 لهالجدة، 4 و 16 20 23 مزأل فيها عود فيها رد لكلهم بنات 5 وجدة ما في غيرها، في غيرهم الزوجات ما حنجيبون، هذول ثلاثين راجي سدوس مسألة من ستة، 4 و 1 توأم 5 وعين هاي 5 وحتى هون 5 في 24 ايوه راح نسوي التمن. برافو عليك. الان الزوجات له 1 و 7 لهذول كلهم، الان 5 نضع فوق 8 5 و 8 ب 40 واحد بخمسة بخمسة لهذول، بعدين سبعة في أربعة هذول أربعة وواحد، سبعة في أربعة 28 لهذول، بعدين سبعة في واحد سبعة لهي، سبعة في خمسة وتجي 40 تمام. الآن نتصفيها، 5 على 4 زوجات ماشي قاسم مشترك، 28 على 5 بنات ما في قاسم مشترك، 5 و 4 ما في قاسم مشترك، 4 و 5 و 20 نظر المسألة كلها ب 20 20 ب 40 600 25 ب 100 نعم؟ كان شو هي؟ 45 800 برافو عليك، هي أخطاء إملائية نعم. 28 في 20 560 لهذول كلهم، 7 في 20 140 نجمعهم 0 0 0 0 6 10 زد 1 2 7 8 تمام. الآن صار تلخص عليهم اللي ما صار تلخص، إذا ما تلخصت يبقى الشغل ده كله غلط. 100 على 5 زوجات كل واحد يشرب تاخذ اسمها 100 100 على 4 زوجات كل واحدة 25 560 على 5 بنات أصوليها 100 112 بعد 7 في 20 عفوا هي 140 على حالها نجمعهم 2 4 6 8 10 20 30 لدي 3 5 7 9 11 12 13 14 15 16 20 لدي 2 3 4 5 6 7 8 تمام. انتهينا منها كلها، في حد اشكال فيها؟ الآن للوزع تركه بعد ما خلينا كل شيء، إذا قال يا أخي أنا أمي في عندها ذهب، الميت مين هو؟ الميت رجل، نعم رجل يملك ذهب 5000 دينار. شو ما واضح؟ شو 5000 دينار ذهب، أراضي 2000 دينار أراضي، 7000 نقود، نجمعهم مع بعض 14000 دينار كويتي مبلغ التركة. في عليه في إلها ديون عند الآخرين؟ قال نعم، هي 7000 دين، دين لها له جمعهم 21 المتوفى رجل، المتوفى رجل دين له حطيت له المرة نحط لها خلص. طيب هل عليه ديون؟ قال عليه ديون 6000 دين عليه. خمس آلاف دكتور. شو؟ خمس آلاف. تكرم عينك. 21 رقم 16000 16000 صار في تركة. تمام؟ أول شيء نستخرجه منها التجهيز والتكفين في المهر. تجهيز والتكفين أول لحقنا الديون له أو عليه حطناها كده عمل لله مهر زوجته إذا ما موفي دين عليه إنه دين عن زوجته شريط ذهباك وقال هدول دين عليه له. الآن بعد ما تهرب الديون تجهيز والتكفين تجهيز وتكفين لأن رجل مبرع هذا مثلا 1000 دينار صار بقي عندنا 15000 في شيء ناخذ كمان أوصى بثلث ماله وصية 5000 كم عندنا 10000 الله يرحمه. في شيء غيره كمان؟ خليها 3000 وصية؟ ما بنحسب نزلها إلا زروض الورثة. أقسم ثلث، حطينا الثلث حتى مع الورثة ما يقولوا إيه ولا لا. متى الزر أكثر؟ نجمعهم، وافقوا؟ إذا وافقوا ما وافقوا نزلوا الخمسة. إذا ضغط 10000 نعم؟ ضغط 10000 في شيء حقوق متعلقة فيها؟ اللي 10000 صار حق الورثة. ديون راحت له أو عليه الوصايا عفزناها كلها بقي 10000 صافي حط هوني 10000 نقسمها على 800 أصولي 10 على 800 10000 على 8 نعم 12.5 12.5 تمام الزوجة إلى 25 في 12.5 شو قد تطلع له 12.5 هي قيمة السهم وين قسمنا 10000 على 800 سهم طلع قيمة السهم 12.5 الزوجة كم سهم إلى 25 في 12.5 312.5 312.5 البنات كل واحد إلى 112 في 12.5 112 في 12.5 1400 الجدة إلى 140 في 12.5 1750 هاي كلها دينار كل زوجة إلى 312 دينار ونص كل زوجة 312 دينار ونص كل بنت 1400 دينار كل بنت 1400 دينار الجدة 1750 ل 750 بس 1000 الجدة أكثر نعم الجدة أكثر من بنات الزوجة بنات عدد كبير أيوة. بنات تلتين وهن خمسة كل واحد أقل من سدس هي أنا سدس أكثر كان زوج واحدة مصر 312 الآن تهينا هناك تهر كله يقال هنا هنا ما يقال هنا انتهينا كل شيء نقسم المال على العدد النهائي يطلع قيمة السهم الواحد كل وارث كم سهم له نضربه به في التحصيل الآن لو جمعناهم يطلعوا 10000 إذا ما طلعوا 10000 يبقى شغلي غلط في احد له سؤال عن الاسئله الماضيه وعن تاريخ التوزيع التركه هي لو ام اب اب نفس الحال لو ام الاب ام اب الاب نفس نعم لانه الجدات ما بيحجبهم الجدات ما بيحجبهم غير الام والاب الاب بيحجب الجدات من طرفه الام بتحجب الكل مسألة الوصية الواجبة إن كيف جميل الآن الوصية الواجبة في القانون مو في الشريعة وين؟ في الشريعة ما نعلق فيها الوصية الواجبة في القانون. أعطيكم فكرة عنها وطريقة حل مسائلها. قبل 1942 ما في شيء في العالم الإسلامي اسمه وصية واجبة أبدا، ولا حد يعرفه. 1942 في مصر عد قانون الأحوال الشخصية المصري في عام 1942 الذين وضعوا القانون الجديد وغدلوا القانون الماضي السابق دار في ذهنهم. أحيانا متوفى إنسان عن عدد من الأولاد، بعضهم متوفى قبله له أولاد، أولاد الأولاد أحيانا يرثون وأحيانا لا يرثون مع الأولاد. لما يكون الأولاد الأحياء كلهم بنات أولاد الأولاد يرثون، لما يكون بينهم ذكر أولاد الأولاد لا يرثون. فإذا ورث أولاد الأولاد المتوفي أبوهم أو أمهم أهلا وسهلا، وإذا لم يرثوا لماذا لا نعطيهم شيئا من تركة جدهم؟ دار هذا الموضوع في ذهنهم من الليل وسنة شرعي محمدنا معاكفنا بدأوا يبحثوا عن مسائل شرعية. لقوا ثلاث أمور أو أربع أمور تافهة تافهة تافهة لا قيمة لها، تمسكوا بها. شو أسلم أضعه أمامكم الآن. الأمر الأول، قال الآية الكريمة تقول الوصية للوالدين والأقربين، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت الوصية للوالدين والأقربين. هدول أقربين لمو أقربين؟ ما أوصلهم بعده أوصلهم. الآية الكريمة تلزم المتوفى أن يوصي، مش تعده موصي ولا من الموصي، يجب أن تفعل وما فعل يأسف. وجمهور الفقهاء قال هذه الآية نسخت، كانت قبل المواريث، جاءت المواريث نسختها، كان العرب قبل نظام المواريث في أول عهدهم الجاهلي لا يورثون لا الأولاد ولا البنات ولا النساء ولا شيء، كل تركة المتوفى يرثها ابنه الأكبر، ما في أخوه الأكبر، ما في عمه الأكبر، ما في رئيس القبيلة، بس لا النساء ولا الأولاد. ثم جاء الإسلام، نعم أراد الإسلام أن يعدل هذا بلطف، لو وضع نظام الميراث قد لا يقبل به، خالف نعرفه، والإسلام جاء ليعدل بلطف وأدب. نعم، فأنزل قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت الوصية للوالدين والأقربين. صار أي إنسان تحضر الوفاة وقفوا أوصيت لزوجتي بكذا، ما أحب أقول لماذا، بنتي بكذا، أمر القرآن بتاري عزل له بهذا، ما بقى في يرث الإبن، ما بقى في مضت سنتين ثلاثة أربعة، تعودوا أن توزع التركة على أفراد الأسرة، على أفراد الأسرة، تعودوا هذا. لما تعودوا هذا أراد الله تعالى أن ينزل نظاما كاملا يبين حصة كل وارث، فألغى آية الوصية للوالدين والأقربين. ما الذي ألغاها؟ نظام المواريث. يضاف إليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث مات الورثة. هل ماذا تقول أيها الواضعون القانون أمام هذه الآية المنسوخة؟ قال قال ابن حزم، ابن حزم أحد العلماء الكبار لكن شذوذاته كثيرة جدا، وأجمع الفقهاء أنه لا يؤخذ بقوله، مع علمه وتقواه لا يؤخذ بقوله لكثرة الشذوذ. منها قال هذه الآية نسخت في حق الوالدين فقط، يقال الوالدين والأقربين نسخت في حق الوالدين وباقي الأقربين لماذا ننسخها؟ هذول ليسوا أقربين. قال ابن حزم نعطيهم شيئا من حصة أصلهم إذا لم يوصي لهم ولم يرثوا، نعدهم موصى حكما. الرد على هذا، هذا قول ابن حزم وهو باطل مخالف للمذاهب الأربعة. هي نقطة أولى. نقطة ثانية استندوا إليها، قال ربما كان أولاد الإبن أو أولاد البنت قد ساعدوا جدهم أو جدتهم في ثروته فكيف لا يأخذون شيئا؟ نقول هل شرطتم لإرثهم أن يكونوا قد ساعدوا؟ قال لا، إذا هذا كلام باطل، قد يكونوا ما ساعدوا، كلامكم لا قيمة له ولا معنى له. ثالثا قال قد يكون فقراء وبحاجة، لماذا لا نعطيهم؟ قلت هل الإرث يتوقف على الفخر والغنى؟ وناشدكم الله لو توفي إنسان عن ابنين أحدهما متخم في الثراء والثاني متقن في الفخر، كيف توزع الثالث بينهما؟ منصفة، ما نقول هذا فقير، هذه حقوق، والفخر ما له علاقة، الفخر له علاقة بالصدقات مش الحقوق. ولذلك أجزم 100% أن الوصية واجبة في القانون ليس لها سند شرعي أبدا، بل وبعضها مضحك، بعضها مضحك مضحك مضحك، وضعه أمامكم لتضحكوا. توفي إنسان، أضع لكم مسألة على السبورة. في مسألة محلولة إذا حلناها. لا حطها على السبورة، حطها على السبورة، معلش أعطيني هذا القطع. لا ما بدي حل مسألة واجبة، ده بين لك خطأها. بين لك لا خطأها. إيش موجود؟ طبعاً. جبت لك يا أخي في الله يطعليك ويسلمك. لا ترى شفت مسألة واحدة لك خمسة خرائط. لا شيء ما يعني أكيد أبين لكم الخطأ. لو توفي إنسان عن أم وبنت وبنت ابنين وابني ابني ابنين، كم للأم وللبنت وبنت الابن؟ المسألة من ستة، واحد ثلاثة واحد ثلاثة خمسة واحد، في أشكال؟ بنت الابن عندما ورثت مع البنت كم أخذت؟ سدس عمتها، صح؟ سدس مع نصب، سدس عمتها. طيب نأخذ وصية واجبة الآن، توفي إنسان عن أم نعم وبنتين وبنتي ابنين وابني ابني ابنين، الأم يا سدس والبنتين تلتين وبنت الابن محجوبة، ايوه برافو عليك، تعصب مع ابن الابن. لا دكتور نعم نشيل ابن ابن، نشيل ابن ابن، ام وبنتين وبنت ابن، بنت الابن معلش. لما ورثت اخذت ثلث عمتها، وهيك هو شو بيعطوها؟ حصة أبوها، ضعف عمتها. إذا لم ترث تأخذ ضعف عمتها، وإذا ورثت ثلث عمتها إيه ما تبلع، شو أسويه؟ هذا النظام الوصي، أعطى بنت الإبن المتوفى أبوها حصة أبيها، أين كان من هذا وأشد؟ بنت البنت هذا بنت البنت أرحام، أعطاها حصة أمها، أمر لا يصدق بألك غني. هنا أعطاها ما ترث من حصة أبيها، ما ترث من حصة أبيها، يعني القانون المصري كل حصة أبيها، كل حصة أمها. أنا ماشي على سوريا، المصري عم نحكي على المصري، عرب 42 هذا اللي عمله مصري أنح شوي. نعم، إجا القانون السوري عدل شوي، أخذوا مع بعض التعديل اللي خفف من غلطه، ما روح الغلط بس خفف منه، قال أولاد البنات لا يرثون أبدا، أرحم أولاد الإبن يرثون حصتهم من حصة أبيهم، فلو توفي عن بنت وبنت ابن، بنت ابن ما بتأخذ كل حصة أبوها، نصف حصة أبوها بتأخذ النصف فرضا، ابن ابن بياخذ كل حصه ابوه، لكن مع حسب حصه امه. اذا ما بياخذ كل حصه ابوه كمان بياخذ 7/8. فالقانون السوري خفف شويه في هذا الموضوع، حزب بنت البنت، اولاد البنت حزبوا كلهم، اولاد الابن قلل حصتهم ما خلاها كثير. طب الا يندر للجد او الاب عنده سن اولاد؟ تركني يندر، عم نحكي عن وصيه واجبه الان، مو عن وصيه شرعيه. وصيه واجبه هل يجب؟ نعم. القانون الاردني اخذ، شاف القانون السوري وشاف القانون المصري، أخذ بتوريث أولاد البنات وأولاد الأبناء مع القانون المصري، لكن ما قال كل حصة أبوهم أمهم، جزءا منها كما قال القانون السوري. بس ورث بنات. نعم، ورث أولاد البنات ورث أولاد الأبناء، بس مش كل حصة أصلهم خلاف القانون المصري. أجى القانون الكويتي قال يورث أولاد الأبناء وأولاد البنات، ليس كل حصة أصلهم، وإنما جزء من حصة أصلهم على وفق القانون السوري. إذن الأصل لا وجود للوصية الواجبة إطلاقا إطلاقا إطلاقا، ولكن القانون السوري وضعها، وهذه مشت. لذلك في اللجنة الفتوى عندنا لما يأتينا سؤال نحله بالطريقة الشرعية ونقول أولاد الإبن هنا لا حصة لهم، وربما يعطيهم القانون حصة البنات، لا حصة أولاد البنات لا حصة لهم، وربما يعطيهم القانون. لا نستطيع أن نقول أكثر من هذا، هذا كل ما يتعلق بالوصية الواجبة. أما اللي تفضل فيه الأستاذ فادي أن هل يسن للمتوفى قبل أن يتوفى أن يوصي لأولاد ابنه المتوفى أولاد بنته المتوفى؟ نعم، على سبيل السنة لا على سبيل الوجوب، بما لا يزيد عن ثلث تركته. نعم، غير وارثين. من السنة أن يوصي لهم. في حديث شريف ما أستطيع أقول صحيح، هناك طعن في سنده كثيرا، الوصية صدقة البخيل. لماذا لا تعطي في حياتك؟ مش أفضل؟ من بعد الموت يعطوها، بعد الموت خايف يفقر، خايف يموت، جبان. لكن صحيح الوصية إنما هي صدقة البخيل، النذر صدقة البخيل. إن شفى الله مريض أذبح شاة، ثم تذبح خلا وربي بشافي بعضي، صدقة البخيل أيضا، وهكذا. لكن صحيحة، ما في إشكال. يستخرج بين البخيل. نعم، يستخرج بين البخيل. بعض الفقهاء يقرأ الوصية. نعم. بعض. لا لا لا لا. لكن كما قلت ليست الأولى. ليست الأولى. هو استدل بذلك. إيه، ما قال مكروها، لكن قال ليست الأولى. النبي عليه الصلاة والسلام أشار الوصية، قال لا يتم أحدكم ليلتين إلا وصية مكتوبة عنده. فأجاز الوصية وأباحها، لكن ليست الأفضل. هل هي واجبة عند أحنا؟ نعم، واجبة. لا لا لا، مندوبة مندوبة مندوبة فقط لا غير، عند الكل مندوبة، عند الجميع، لمن الشعر أنه مقصر، مقصر في حق جيرانه، مقصر في حق أرحامه، مقصر في حق أقاربه الذين لا يرثون. نفسه ما تسمح يعطيهم، نفسه ما تسمح يعطيهم، ربما ربما ربما. نعم. فهوني يقول نوصي لهم. نعم، نحل مثال عن كيف نعطي السدس. طيب، هات المسألة الموجودة هون نحلها على السبورة. هلا فرص الله تعالى. نعم، وأم وبنتين وثلاث بنات ابن أخت الأم، أخت الأم أربعة زوجات، أربع زوجات السمن والأم السدس، كل البنات تلتين، والأخت أم محجوبة، والأخت الشقيقة عصبة. تمام؟ يعني بنات الابن عطيناهم تلتين مع البنات. في بنتين وفي شقيقة. لا لا، عندنا بنات، ظليت بنات، لا تعزب. بنتين فقط، تلتين. تلتين. بنات الابن محجوبات. أخت الأم محجوبة، أخت الشقيقة عصبة. في أحد الأشكال فيها؟ تمام. طيب بس من 24 ثلاثة الزوجات، أربعة للأم، 16 للبنات، 16 20 13 تم واحد. نصحها المسائل، ثلاثة لأربع زوجات ما تقسم، 16 لبنتين مقسومة ما في إشكال، ويعنى أربعة، أربعة في أربعة عشرين، ستة وتسعين، ثلاثة في أربعة 12، ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة، أربعة في أربعة 16 ثمانية وثمانية، أربعة في 16 32. نعم 32 32 واحد أربعة بأربعة، أربعة وأربعة ثمانية، أربعة عشر، سبعة عشر، عشرين، ستة وعشرين، اثنين، ثلاثة، ستة، تسعة، مضبوط. الآن بنات الابن ما أخذوا شيء، شو بيعطيهم؟ حصة أبوهم. أنا وفق القانون المصري كل حصة أبوهم، وفق القانون السوري حصتهم من حصة أبيهم. نحلها مصري ولا سوري؟ دكتور دينا شو ده؟ مصري ولا سوري؟ على السوري مصري. أنت مصري ولا سوري بدك؟ إحنا بس نفهم شلون نصحح في المسائل. يعني على السوري ولا على المصري هاي؟ السوري. ابن 24 نحلها على السوري؟ على المصري سهل جدا. على المصري أسهل. والمصري سهل جدا، المشكلة على السوري. نعم أسفل دكتور المذكر على السوري حضرتك. نعم كتابة على السوري. نعم هذه المشكلة معقدة جدا جدا جدا، سويت عدة دورات لمحامين وقضاة في سوريا لحل مشكلة التحصيل الواجبي، وبعد مدة أسبوع رجعوا بسألوني بعطيهم مسألة كاملة معقدة جدا. نعم فمن دكتور المشكلة يعني بالوصية تعتبر المحل هلا بدي اعتبره حي، اعتبر الابناء احياء. للزوجات السمن نعيد هون يمسحها هي، للزوجات السمن والام سدس والبنات والابناء عصبة والاخوة محجوبين محجوبين لوجود الابناء. المسألة من 24 3 مشتركة 4 17 هون 16 مو 16 17 17 نعم 17 على 4 17 على 4 هدول محجوبين. الآن ثلاثة على أربع زوجات نحطها في أربعة، 17 على كم؟ على أربعة بنتين وابن، بنتين وابن، أربعة 17 على أربعة، أربعة على حالة إذا أربعة في أربعة وعشرين 96، ثلاثة في أربعة 12، ثلاثة ثلاثة ثلاثة وثلاثة، أربعة في أربعة 16، 17 في أربعة 17 على ثلاثة لكل بنت 17 17 وابن 34 على أربعة 17 على أربعة 17 34 لهذول كلهم وهذا هون هذا هو لا هلا 34 خصم عليهم نعم قبل ما قسم عليهم نصيبهم نعم نصيب أبوهم كم نصيبهم من نصيب أبيهم نعم المسألة هو جديدة هو شيء صحيح بالدور صححنا خلاصة كله صحيح 34 على كم؟ على 3 34 على 3 صحيح؟ الصور حبيب الله 34 نصيب الابن الصغير بس هو حصلنا نصيب الابن 34 نصيب الابن 34 نصيب الابن على المصري الآن 34 على كم ولد؟ قبل ما نقسم نحن قبل ما نقسم ممكن نأجل القسم شوية نقول توفي هذا الابن عن الابن هذا المتوفى عن كم بنت عن ثلاث بنات وعن أختين أخت شقيقة تلتين وعن إحدى الزوجات هذولي شو بتقربوا؟ أم وأم وهذه أم أب هاي وكيف زوجات ماله على أخي؟ بياخذوا الثلتين نعم؟ بياخذوا الثلتين من النصيب الابن يعني مهما كان معه بياخذوا الثلتين من نصيب الابن من البنات الابن بياخذوا ما بنعرف شو قد نحن هلا بدنا نعرف يمكن أكثر يمكن أقل نعم ثلاث بنات وأختين شقيقتين وأم من في غيرهن؟ عم أختي أم وأخت شقيقة أخت شقيقة عمي ما له شيء مع وجود الخوات طيب ثلاث بنات ياخذوا الثلثين شقيقة عصبة سدس مثلا من ستة واحد وأربعة إذا بياخذوا أربعة من ستة 34 اللي حصلت أبوهم على ستة ما بتفصل؟ لا من الصخرة بيناتهم 34 عشان نعم. ماشي مع المسألة هم أحياء تلتين 34 نعم تلتين ايه تلتين ما بتقسم دورهم كله بثلاثة ايه هي بتقسمش على غيرها ايه تلتين 34 ما بتقسم 34 بنقسم على ثلاثة ما في الخصيب هذا هو لنسي التصحيح نظرنا بثلاثة 200 ثلاثة بثلاثة اتصال ثلاثة بثلاثة اتصال ثلاثة بثلاثة اتصال 16 في ثلاثة 48 51 102 هذا تخنته 102 هلا دكتور طولتين 102 دقيقة بدها عمهل طول اسبال الله يرضى عليك بدها طول اسبال الآن 102 هو ما في شيء مو هيك؟ نعم 102 3 4 12 21 30 39 40 مظبوط طيب 102 نقسم على 68 نقسم على 3 تطلع 68 بيطلع 102 إذا نعطيه 68 مو هيك؟ الباقي 220 من 288 من 288 شقد بيبقى 220 للبقية 220 للبقية طيب هلا ال 220 بنوزعها على الأصلية على الأصلية هي 96 على 96 بين 220 و 96 في قاسم اشترك في أكثر؟ نحللهم 220 96 96 96 95 40 2 24 2 12 2 6 2 3 3 1 220 2 110 2 55 وهيك 3 55 5 و 5 11 5 11 على 11 1 اذا المشترك فقط 2 ولا واحد مشترك نعم وينو 2 بس 2 و 2 بس كيف 2 4 اذا العدد اللي خلصت مشغلني 4 الان 96 على 4 96 على 4 24 288 على 4 شلون 220 ال 220 صحيح قارنا بين 220 لا نعم نقارن بين 288 و 96 بقية الورق غير البنات 220 قارنا بين 96 هنا مضبوط صح قارنا 220 على 96 هاي 68 طرحناها من 220 لا من نوزع 220 على الورث الأصلي 4 بيطلع 55 55 في 96 النساء هم ثلاثة في 55 رغم هلا هي 68 في 24 شو هذا اللون؟ مجموع الزوجات 68 68 في 24 1692 1632 منقسمه على عدد البنات وبعدين 1632 شيء من 6912 أضربه سمعتي كمان 6912 شلنا 1632 منها ما مثلا حساب 5280 هذول بنقسم على كم بنت؟ على 3 بتنقسم على 3 1332 بتنقسم على 3 لا ما بعرف أصبت إذن ما بدأ 5288 5288 نقسم على أربع زوجات على 12 أربع زوجات وفي أم في أم وفي بنتين وين أختي؟ لا هو الدكتور ضرب ال 55 بنصيب الزوجات راسي صار يوجعني خلاص المهم يعني ما يفرق عرفته عرفته الطريقة بده واحد يكون فاضي بعد النساء كلياتها اي لا لا واضحة جدا واضحة بس بدها السبورة اكبر وما اني غلط في الجمع والطرح والتقسيم الساعة 9:30 انتهى؟ انتهينا؟ وزع الاختبارات وتمشوا ما بتاخذوني مناقشة ما فيها نعم؟ سكر نعم في الإجازة مالو؟ في الولد